وقاسم الجبابرة بالعز والقهر، محصي قطرات الماء وهو يجري في النهر، وباعث ظلام الليل يمسحه نور الفجر، موفر الثواب للعابدين ومكمل الأجر، شمل برزقه جميع خلقه، فلم يترك النمل في الرمل ولا الفرخ في الوكر، أغنى وأفقر، وبحكمته وقوع الغنى والفقر، أحمده حمدا لا منتهى لعدده، وأشكره شكرا يستجلب المزيد من مدده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص في معتقده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمر بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قيل: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها له صدقة. إن المتأمل في هذا الحديث ليدرك أن الإسلام يربي أتباعه على العطاء، وأن المسلم يتعدى نفعه للآخرين، لا يعيش لنفسه فقط، وفيه فضل الاكتساب، وأن المسلم لا يعيش عالة على غيره، فيكون الذي يتولى نفقته شخص آخر، بل المسلم يعمل وينفق على نفسه من كسبه، فالمسلم لا يعجز أبدا. وكما في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه الطبراني في معجمه الكبير وصححه ابن حبان والحديث أصله في الصحيحين، أن أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله تعالى. قال: إن مع الإيمان عمله. قال: يرضخ مما رزقه الله، أي يتصدق بالقليل مما رزقه الله. قال: أرأيت إن لم يجد ما يرضخ به؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: أرأيت إن كان عليا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ العلي هو الذي لا يستطيع البيان. فقال له صلى الله عليه وسلم: يصنع لأخرق. قال: أرأيت إن كان أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا؟ قال: يعين مغلوبا. قال: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما تريد أن تترك في صاحبك من خير؟ يمسك الأذى عن الناس. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذا فعل ذلك دخل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. إن المتأمل في هذين الحديثين ليدرك أن الإسلام يربي أتباعه على العطاء، وأن المسلم لا يعجز أبدا، بل يتعدى نفعه للآخرين ويحب الخير للناس كما يحبه لنفسه. وحول هذا المعنى تدور خطبتنا. فإن الذي يسعى في قضاء حوائج الناس هو أحب الناس إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تفرج عنه كربة أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، مسجد المدينة الذي تفضل الصلاة فيه على ما عداه بألف صلاة. قال: ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، أي يوم القيامة على الصراط. لماذا كان أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس؟ ولماذا كان السرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا؟ لماذا كان ذلك أحب الأعمال إلى الله؟ وما ذلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للمسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه ضرب تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. المسلم أخو المسلم، يفرح لفرحه ويحزن لحزنه، يمد إليه يد العون والمساعدة إذا احتاج ذلك امتثالا لأمر الله تعالى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لا يظلم ولا يسلم، لا يكون سببا في إيقاعه في المكروه أو في الشدة. وأشنع من ذلك وأقبح أن يكون المسلم سببا في إلحاق الأذى بأخيه، أن يكون سببا في الإعانة عليه. لا يظلم ولا يسلم، إذا احتاج أخوه إلى مشورة أشار عليه بما هو صانعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. وفي رواية للطبراني في الأوسط: إذا استشير فليشر بما كان هو صانعه، لأنه يحب الخير لأخيه كما يحبه لنفسه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذا أصل عظيم وقاعدة عظيمة من قواعد تحقيق المطلوب. من أراد أن يحقق الله غايته ومطلبه فلينظر إلى العاجزين في الدنيا ليقضي حاجة المرضى وحاجة الفقراء وحاجة المساكين، يكن في حوائج الناس فيكن الله عز وجل في حاجته. إذا رفع يديه وطلب كان حريا أن يستجاب له، أو قيض الله له في طريقه من يقوم بحوائجه ويسر عليه أمره. لا تظن وأنت تمشي في قضاء حوائج إخوانك أنك بذلك تعطل نفسك، كلا، فإن الله سبحانه وتعالى يدبر لك، يقيد لك عبادا ييسرون عليك كما تسير في قضاء حوائج الناس. ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، هو الذي يقضيها له، هو الذي ييسرها عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كشف عن مسلم كربة كشف الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. من أراد أن تكشف عنه كربات يوم القيامة، كربات يوم القيامة، فليكشف كربات الناس هنا ليسر عليهم، ليقضي لهم ديونهم، ليسر عليهم. إذا وجدت رجلا كبيرا يحمل فوق طاقته تساعده وتحمل عنه، هناك امرأة لا تستطيع أن تقضي حوائجها تنبه امرأتك إليها فتقضي لها حوائجها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم على شؤون امرأة عجوز عمياء مقعدة، كان يكنس لها دارها ويأتي لها بحوائجها ويقوم على خدمتها، لأن للضعيف حق في قوة القوي، وللفقير حق في مال الغني، وللجاهل حق في علم العالم أن يعلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى: يعين ذا الحاجة الملهوف. وهؤلاء من ذوي الحاجات، يعين مظلوما لا يستطيع أن يأخذ حقه، يكف يد ظالم عن ظلمه، إذا لم يستطع ذلك هو يدفع الناس بماله أولا، لم يكن عنده مال يعتبر بيديه فينفع نفسه ويتصدق، إذا لم يستطع ذلك لم يكن عنده مال أعان المسلمين ببدنه وبقوته وبجاهه. فإن على صاحب الحق، على صاحب الجاه حقا أن يعين وأن يشفع وأن يتدخل ويتوسط للناس في قضاء حوائجهم ومصالحهم. يدخل بين متخاصمين، كان لواحد من الناس حق في مصلحة فلانية ييسر له هذا الحق ويريد أن يأخذ حقه، كان واجبا عليه أن يعينه وأن يشفع، وزكاة جاهي أن أعين وأشفعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. ف يتتبع عورات إخوانه ويكشفها، ويحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إن هؤلاء متهددون متوعدون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيته، جزاء له على قبح صنيعه، لأن الجزاء من جنس العمل، فيفضحه الله على رؤوس الأشهاد في الدنيا والآخرة جزاء وفاقا. أما أهل الإصلاح وأهل المعروف إذا رأوا إخوانهم على شر وفي فتنة أو اطلع على عورة من عورات أخيه نصحه وسدده، إذا رأى أخاه يقع مد إليه يد العون لم يزده وقوعا. هذا هو شأن أهل الإصلاح الذين يريدون الإصلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، لأنه صاحب الحق، فكيف ننصره ظالما؟ سبب العجب أن هذه الكلمة كانت موجودة عند العرب قبل الإسلام، ولكن معناها يختلف بين الإسلام وبين الجاهلية. في الجاهلية: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، سواء أكان صاحب الحق أم كان ظالما مشهوما، انصره على أي وجه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة وتعاليم الإسلام كلها تأمر بالأخذ على يد الظالم، كان لابد من استفهام يزيل العجب: ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال عليه الصلاة والسلام: تحجزه عن الظلم وتمنعه، فذلك نصرتك إياه. وفي رواية: تأخذ على يديه، فذلك نصرتك إياه. إذا رأيت أخي على ضلالة وعلى شفا حفرة من النار وعلى شفا جوف هار، ألا أصرخ عليه؟ ألا أنبهه؟ ألا آخذ بيديه؟ لأن المسلمين أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بدء الدعوة، لما أنزل الله سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف على الصفا وقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يريد أن يستنقذ قومه من الظلمات والضلال الذي يتردون فيها، يريد لهم الخير قياما بأمر الله بالبلاغ، وليس في الدين مجاملات. لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا هو طريق الحق، وهذا هو طريق الهدى، فالزموه. يحب الخير لقومه كما يحبه لنفسه، وقد فعل ذلك سعد بن تجلس فتسمع، فإن سمعت ما تحب قبلت منا، وإلا كففنا عنك. فقال هو ذاك. فجلس سعد بن معاذ فكلمه مصعب عن الإسلام. قال أسعد بن زرارة: تعرفنا والله الإسلام في وجهه قبل أن يتكلم. ثم قال له: ماذا أفعل إذا أردت أن أدخل في هذا الدين؟ قالوا له: تنطق بالشهادتين وتغتسل وتصلي ركعتين وتغير ثيابك. ففعل. ثم ذهب إلى قومه فقال: أي قومي، ما تعدونني فيكم؟ قالوا: أنت أشرفنا وأعظمنا وأسددنا رأيا. فقال سعد: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، يحب لهم الخير كما يحبه لنفسه. ليس معنى أنني قد آمنت وأسلمت أو أنا على طريق الحق والهدى ألا أبالي بالآخرين. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما تخلف عنه أحد. دخل قومه كلهم في دين الله عز وجل ببركة دعوة سعد. وهكذا يجب أن يكون المسلم. إذا رأيت أخي تاركا للصلاة مفرطا، ألا أدعوه إلى إقامة الصلاة؟ ألا أحذره من مغبة التفريط في الصلوات؟ إذا رأيته قد وجبت عليه الزكاة ولا يزكي، ألا أنصح له؟ يفطر في رمضان، ألا أنهره؟ وجب عليه الحج ولا يريد أن يحج، ألا أصرخ عليه وأحذره؟ ينصح المسلمين بلسانه. إذا رأيت صاحبا لي يشرب المخدرات، هل أتركه في غيه وأصاحبه على هذه الحال المزرية؟ نصحته مرة ومرتين وثلاث فلا ينزجر. في هذه الحالة أتفرس في من حوله وأبلغ من يستطيع أن يؤثر عليه وأن يرده عن ظلمه، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، تحجزه عن ظلمه وتمنعه. لأنك إذا تركته على هذه الحال ضاع وضل. فالمسلم ليس أنانيا يعيش لنفسه فقط، بل يتعدى كفؤه للآخرين، يؤثر في بيئته التي يحيا فيها. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية: بينما رجل يمشي في الطريق وجد غصن شوك في الطريق فنحاه أو فأخره فشكر الله له فغفر له. لم يمشي في الطريق لا يبالي، ما كلف نفسه إلا هذا العمل القليل، ولكنه أخلص فيه النية فكان سببا في فوزه وكان سببا في غنمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله. والثناء الجميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا الحديث، حديث الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة بسبب غصن شوك نحاه على الطريق فشكر الله له فغفر له، فيه من الدلالة أن طرح الشوك في الطريق والقمامة والكناسة والحجارة وتلك المياه التي تفسد الطرق وكل ما يؤذي المسلمين يخشى على صاحبه العقوبة في الدنيا والآخرة. إذا كان الذي يسعى في نفع الناس هذا جزاؤه، فلمفهوم المخالفة أن من لا يمسك الشر عن الناس فإنه متهدد بالعذاب المتوعد. الذين يلقون القمامة في الطرق، يلقون الحجارة في طريق الناس ولا يبالون، يسدون الطريق أمام محلاتهم وورشهم ويضيقون الطريق على الناس بدون داعي، فإن هذا مما لا يجوز. ربما تجد الرجل يرش الماء أمام منزله أو أمام ورشته أو عنده ماء فاسد فيرميه في الطريق حتى يتعثر الناس ولا يستطيعون المشي. هذا يخشى عليه العقوبة لأنه يفسد طريق الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في آخر الحديث يمسك الأذى عن الناس، وفي الرواية الأخرى أو في حديث أبي موسى قال يمسك عن الشر فإنها له صدقة. إذا لم تستطع أن تنفع الناس فلا تؤذيهم. أيضا من هذا الباب ومن دلالة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وحضهم على نفع إخوانهم قوله عليه الصلاة والسلام من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال أبو سعيد فذكر من أصناف المال حتى رأى أحدنا أنه لا حق له في فضل. من كان له فضل ظهر، فضل ركوبة، معه سيارة، معه ما يستطيع أن يحمل الناس عليه فلا يبخل، يسير في الطريق بسيارته بدراجته البخارية بأي وسيلة من وسائل حمل الناس وإقلالهم، وعنده متسع فليوسع على إخوانه ليركب معه أخاه. ربما نكون في جنازة والعربات الموجودة لا تكفي هذا العدد، يحمل المسلم أخاه معه. امتثالا لهذا الحديث من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. أنا ذاهب في مشوار أو في مصلحة وهناك أخي هو في نفس طريقي أو في بعض طريقي، أحمله معي، أخفف عليه، أرفق به، أرحمه. هناك مكان فيه يعني أسمى مروري العربات التي فيه يعني تتأخر على الناس، فهناك أناس يقفون بكثرة وأنا أعلم هذا الطريق طريق آمن. أنا لا أطلب منك أن تعرض نفسك للخطر، طريق تمر عليه وتعلم الناس وتتفرس فيهم فتحمل بعض الناس معك، وهذا فيه دلالة على الرفق وفيه دلالة على الرحمة التي حثنا الله عز وجل عليها وحثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها. ومن كان له فضل زاد فضل طعام وشراب يتزود به فليعد به على من لا زاد له، يشارك إخوانه، يتألم لحالهم، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم. لا يشمت المسلم في مصيبة نزلت بأخيه أبدا، بل يمد إليه يد العون والمساعدة. وليعلم أن الأيام دول، أنا الآن معافى ربما غدا أكون مبتلى، فلا أفرح في أخي ولا أشمت فيه أبدا، بل أحب له الخير كما أحبه لنفسي. جاري في ورشتي وسع الله عليه عنده شغل، أنا أفرح لهذا، لا يتغير قلبي بسبب أن عندي يعني أزمة ما أو عندي تعثر في الشغل، أراقب قلبي وأحب الخير له كما أحبه لنفسي. إذا ضاقت اليوم فغدا تتيسر، فالأيام دول والدهر غلا والليالي حبالا، والعظيم سبحانه كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يشفي مريضا ويبتلي معافى. إذا من يكس خيم ذات يوم أضاء تفاؤلي حتم طريقي، ولو أن التفاؤل كان شخصا لكان برغم غربته صديقي. فيحب الخير لإخوانه ويراقب قلبه. وانظر وتأمل أيها الأخ المسلم كيف يرتقي الإسلام بأتباعه ويدلهم على عظم هذا المعنى، أن ينفع المسلم أخاه، وأن يمشي في قضاء حوائج المسلمين والمسلمات، وأن يشفع بجاهه وبمكانته، وأن يتصدق بماله، وأن يعين المسلمين بماله وبصحته وبقوته وبجاهه وبكل ما يستطيعه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته بنوبها، لما رأته يلهث وقد بلغ به من العطش ما بلغ، فرقت له ورحمته، فغفر الله عز وجل لها مع أنها كانت بغية. دخلها وزادها من البغاء من ممارسة الزنا، إلا أنها لما وقعت في قلبها هذه الرحمة لكلب فسقته وسعت في سقيه غفر الله لها. لم تمشي ولم تبالي، بل ما كلفت نفسها إلا أنها أتت لهذا الكلب بالشراب فغفر الله لها. فما بالك بمن يطعم المسلمين والمسلمات، بمن يطرد عنهم الجوع، بمن يكشف عنهم الكربات، بمن يشفع لهم ويعينهم ويمد إليهم يد العون والمساعدة. كيف حاله وما شأنه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي ذكرته آنفا: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ما أحوجنا أن يكون هذا المعنى نصف أعيننا ليل نهار. بعض طلبة العلم قد يظن بالمشورة على إخوانه في الدلالة على بعض الكتب النافعة، تذهب إليه تستشيره فيدخل عليك بالمشورة، لا يكون مخلصا في المشورة. هو ربما قرأ كتبا كثيرة الكتب النافعة والكتب قليلة النفع وكثيرة النفع، وأي كتاب يختصر علي المسافات هذا يعرفه من جرب بمشورة العلماء فتذهب إليه تستشيره في هذا تجده يضن عليك، أو ربما يبخل عليك لتفهيم مسألة من المسائل، وكما يفعل بعض الطلبة أيضا في المدارس أو في الجامعات يطلب منه أخوه ماذا شرح المحاضر، ماذا شرح الدكتور، ماذا قرر وماذا حدث، تجده يبخل عليه ويضن عليه، وكأنه حينما يخبره بذلك أنه يصير عالما مثله أو ربما يأخذ مجهوده. إنك ربما بهذه المشورة وبهذه المعلومة التي تعطيها لأخيك وتنصح له وتبلغه يسددك الله ويوفقه ويفتح عليك في طلب العلم ويفهمك المسائل المغلقات، يشرح صدرك ويفقهك ويعلمك بسبب أنك تدل إخوانك على الخير، تدل صاحبك الذي لم يحضر المحاضرة ماذا قرر الدكتور، ركز على أي شيء، وهذا يكون غالبا في آخر السنة أو في آخر الترم عند الامتحانات، فتجد كثيرا من الناس عنده لوم لا يريد أن يصرح ولا يريد أن يقول. سبحان الله، إن قولك هذا ونفعك لأخيك سبب في قضاء حاجتك، ربما تذاكر ولا تفهم، ربما تذاكر وتنسى، ربما تذاكر ويغلق عليك الفهم، ربما تأتيك مشاكل وأزمات وعقبات تمنعك عن المذاكرة وتمنعك عن طلب العلم، أما إذا كنت في حاجة إخوانك تدلهم وتختصر عليهم الطريق وتختصر عليهم الوقت، هذا يكون سببا في عونك وفي سدادك وفي رشدك. فيجب علينا أيها الإخوة المسلمون أن يكون هذا المعنى حاضرا عندنا، فإن أصحاب الآثار الذين يتركون أثرا طيبا في حياتهم يعيشون أعمارا فوق أعمارهم، يذكرهم الناس بالثناء في الدنيا ويترحمون عليهم بعد موتهم، أما الذين يعيشون لنفسهم فقط يبخلون على الناس بمالهم وبجاههم وبمكانتهم فهؤلاء لا ذكر لهم ولا مكانة لهم ولا شأن لهم. قال الشاعر: إذا كنت لا ترجى لدفع ملمة ولم يكن المعروف عندك موضعه، ولا أنت ذو جاه يعاش بجاهه، ولا أنت يوم البعث للناس تشفعه، فعيشك في الدنيا وموتك واحد، وعود خلال من حياتك أنفعه، عود الخلال الذي تصلح به أسنانك بعد الطعام والشراب أنفع من حياتك من هذا شأنه الذي يعيش لنفسه فقط ويضل بما أعطاه الله عز وجل على إخوانه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجري الخير على أيدينا، وأن يجعلنا من أنفع الناس للناس. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك، اللهم خالف بين كلمهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، واجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.